الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وقرة أعيننا نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حلقة اليوم نتوقف عند حادثة هزت مشاعر المسلمين وأبكتهم، وكان لها وقعها في تاريخ الأمة الإسلامية، وهي مقتل الإمام علي رضي الله عنه. وقبل أن نذكر حادثة القتل المفجعة، نعطي لمحة مضيئة عن حياة هذا الرجل العظيم الذي كان من أعظم وأجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه أبو طالب اسمه عبد مناف، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وكانت قد أسلمت وهاجرت. والإمام علي رضي الله عنه أول الصبيان إسلاما، فقد روي عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وأسلمت يوم الثلاثاء. وكان عمره حين أسلم 10 سنين، ولم يعبد الأوثان قط في صغره. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أمره أن يقيم بعده بمكة المكرمة أياماً حتى يؤدي عنه أمانة الودائع والوصايا التي كانت عند النبي، ثم يلحقه بأهله، ففعل ذلك. وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً وأحداً وسائر المشاهد إلا تبوك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه على أهله في المدينة، وهو أحد العشرة المبشرين والمشهود لهم بالجنة. وله في جميع المشاهد آثار مشهورة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اللواء في مواطن كثيرة. وقال سعيد بن المسيب: أصابت علياً يوم أحد 16 ضربة. وأحواله في الشجاعة وآثاره في الحروب مشهورة. فعن سهل بن سعد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله عليه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يذكرون أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يا رسول الله يشتكي الرمد. قال: فأرسلوا إليه. فأتى به، فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرئ بإذن الله حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون حمر النعم. وهنا حصلت كرامة عظيمة للإمام علي رضي الله عنه، فهو من أولياء الله تعالى المؤيدين المنصورين بإذنه عز وجل. فقد هجم على باب خيبر وهو الثقيل الوزن، فخلعه وحمله على ظهره يتترس به، حتى صعد المسلمون عليه ففتحوا حصن خيبر. ثم إنهم جروا الباب بعد ذلك، فلم يحمله إلا 40 رجلا. وقد زوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام فاطمة البتول الزهراء، وولد له الحسن والحسين ومحسن الذي مات صغيرا. وأما مقدمات مقتله عليه السلام، فإنه بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه 5 ليال، اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا عليا وبايعوه، فاستلم الخلافة 35 للهجرة، وكان في 57 من عمره. وفي عهده ظهرت فتن كقطع الليل المظلم، حيث قام بعض الصحابة يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه، فكان من وقعة الجمل ما كان. ثم قام معاوية في أهل الشام، وكان أميرها لعثمان وعمر من قبله، فدعا إلى الطلب بدم عثمان، فكان من وقعة صفين ما كان. وكان من الصحابة فريق لم يدخلوا في شيء من القتال، وظهر بقتل عمار بن ياسر أن الصواب كان مع علي رضي الله عنه، وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روي أنه يوم بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان المسلمون ينقلون الحجارة لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فغشي عليه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح بيده الشريفة التراب عن وجهه ويقول: ويحك يا ابن سمية، الناس ينقلون لبنة لبنة، وأنت تنقل لبنتين لبنتين رغبة في الأجر، وأنت مع ذلك تقتلك الفئة الباغية. فكانت الفئة البغية هي معسكر معاوية ومن معه. وكان سبب قتل سيدنا علي رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي، والبرك بن عبد الله التميمي، وعمر بن بكر التميمي، وهما من الخوارج، اجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا لقتل هؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمر بن العاص. فقال ابن ملجم: أنا لكم بعلي. وتوزع الاثنان الباقيان معاوية وعمر بن العاص، وتعاهدوا على أن ذلك يكون في ليلة واحدة، ليلة الحادي عشر أو ليلة السابع عشر من رمضان. ثم توجه كل منهم إلى الناحية التي فيها صاحبه، فقدم ابن ملجم الكوفة، فلقي أصحابه من الخوارج، فكاتمهم ما يريدون إلى ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان سنة 40 للهجرة. فاستيقظ علي سحرا، وعندما دخل المسجد نادى: أيها الناس، الصلاة الصلاة. فاعترضه ابن ملجم فضربه بسيفه المسموم، فأصاب جبهته إلى قرنه ووصل إلى دماغه، فشد عليه الناس من كل جنب، فأمسك وأوثق. وأقام علي الجمعة والسبت، وتوفي الأحد رضي الله عنه، وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم، وصلى عليه الحسن، ودفن بدار الإمارة بالكوفة ليلاً، ثم قطعت أطراف ابن ملجم وجعل في حصيرة وأحرقوه بالنار، ثم عمي قبر علي رضي الله عنه لئلا ينبشه الخوارج، وقيل إن الحسن نقله إلى المدينة. وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حملوه ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هم في مسيرهم ليلاً إذ ند الجمل الذي هو عليه، فلم يدر أين ذهب ولم يقدر عليه، ويقال إن البعير وقع في بلاد طيء فأخذوه ودفنوه. وكان لعلي رضي الله عنه حين قتل 63 سنة، وكانت مدة خلافته 5 سنين إلا 3 أشهر، وهو أول خليفة كما قيل أبواه هاشميان، ولم يل الخلافة من أبوين هاشميين غيره وغير الحسن ولده ومحمد الأمين، فإن أباه هارون الرشيد وأمه زبيدة بنت جعفر بن منصور. وكان له من الولد 14 ذكراً و17 امرأة، وكان النسل منهم للحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس بن الكلابية وعمر بن التغلبية رضي الله عنهم. ومناقبه أكثر من أن تحصى، حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي رضي الله عنه. وكان سبب ذلك بغض بني أمية له، فكان كل من كان عنده علم من شيء من مناقبه من الصحابة يثبته، وكلما أرادوا إخماده وهددوا من حدث بمناقبه لا يزداد إلا انتشارا. وقد ولد له بعض الغلاة مناقب حبا في الزيادة، إلا أن مناقبه وافرة جدا بحمد الله، وليس من حاجة للكذب له. وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه، على أمل بأن نلتقي بكم في موعد آخر إن شاء الله.